أقول قولي هذا وأستغفر الله. إعادة التذكرة مطلوب شخصين للتبرع بالدم فصيلة AB لعملية قلب مفتوح، والمطلوب أنهم يتفقوا مع صاحب العملية لأنه سيقوم بالعملية ولا بد أن يكون في ساعة في يوم العملية إن شاء الله. فاللي هو فصيلته AB ومن الاستعداد يبقى يخاطب الأخ، والأخ موجود بعد الأسئلة سيكون عند المنبر. اي بي لا لا هو عايزين اي بي فقط، لازم تعمل تحاليل مسبقه على ليس خلاص بطلوا ضتله بتاعت جنرال دونر دي وخلاص. بعض الطلاب يذهبون للدراسه العليا في الشريعه الاسلاميه في بريطانيا، يشرف على البحث يهودي او نصراني، يا سلام، علشان يعلموه ازاي يفسد في الدين والعياذ بالله، زي ما رجعوا طه حسين يدور على الفتنة الكبرى ما عندوش اللي وراها. ليه؟ هو شهادة هنفتخر بيها ان يهودي ونصراني اللي بيشهد له بان هو متفوق في الشريعة الاسلامية. نسأل الله العافية. هذا من اعظم يعني الجهل، ان يبحث الانسان عن شهادة في الدين من كفار. شيخه مين؟ كوهين مثلا ولا جرجس ولا جون؟ ده شيخه هو الذي علمه الدين، هيعلمه ايه ده؟